أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، طبتم جميعا وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلة. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، روى الترمذي في سننه بسند صححه الشيخ الألباني من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. لا زال الحديث موصولا عن هذه الكلمات النبوية الجامعة المانعة التي اشتملت على أمور الدين كله، فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم خيرا إلا وأمرنا به، ولم يترك شرا إلا وقد نهانا عنه صلى الله عليه وسلم. فببعثة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الله عز وجل الدين وأتم النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن ابتلع بعد ذلك فإنه يفتري على الله الكذب، ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالزور وبكتمان الرسالة أو بالتقصير في أداء الرسالة. لازلنا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. تكلمنا عن الجزء الأول من الحديث عن تقوى الله عز وجل باختصار شديد، ثم تكلمنا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. تكلمنا عن خطورة الذنوب على العبد وعلى المجتمع، وتكلمنا عن خطورة الذنوب في الدنيا، ثم عند الموت وفي القبر وفي الآخرة، ثم في النار عافانا الله وإياه. وتكلمنا بفضل الله عز وجل في اللقاء الماضي عن سعة رحمة الله عز وجل، وأنه مهما بلغت الذنوب فإن الله عز وجل سمى نفسه التواب، وسمى نفسه الغفور والرحيم سبحانه وتعالى. واليوم بإذن الله عز وجل نعيش مع أمور مهمة وأمر خطير نحتاج إليه جميعا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فكلنا نقر ونعترف أننا أصحاب ذنوب، وأننا مقصرون في حق الله عز وجل، ولكن الله عز وجل وضع لنا أمورا يمحو بها هذه السيئات ويكفر بها تلك السيئات والخطايا. فهناك قاعدة وضعها الله عز وجل في قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه القاعدة بقوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقبل أن أتكلم عن أسباب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات، أريد أن أوضح أمرا. ما الفرق بين مغفرة الذنوب وتكفير السيئات؟ في سورة آل عمران، في الدعاء التي في نهاية السورة، والذين يقولون ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يدعون الله عز وجل بأن يغفر لهم ذنوبهم وأن يكفر عنهم سيئاتهم. مغفرة الذنوب وتكفير السيئات إذا اجتمع افترق، يعني لو الاثنين اتذكروا كآية واحدة يبقى كل واحدة لها معنى مختلف. أما لو كل واحدة اتذكرت لوحدها الآية فتشمل الاثنين المعنيين. ففي هذه الآية ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، مغفرة الله عز وجل تتعلق بكبائر الذنوب، أما تكفير السيئات فيتعلق بصغائر الذنوب. قال الله عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فمغفرة الذنوب تتعلق بكبائر الذنوب، أما تكفير السيئات فيتعلق بالصغائر والوقوع في الخطايا الصغيرة. والمؤمن المؤمن الحق لا يفرق بين الكبيرة والصغيرة، الكل عنده سواء، الذنوب عنده كلها سواء، ينظر إلى ذنبه كأنه يقف تحت جبل ينهار عليه، مهما صغر ذنبه فهو عظيم عند الله عز وجل. يستشعر المؤمن أنه مقصر في حق الله عز وجل فيرى ذنوبه كالجبل ولا يفرق بين الكبيرة والصغيرة، فكل الذنوب عنده سواء عظيمة عند الله عز وجل، فهو لا ينظر إلى حجم المعصية ولكن ينظر إلى عظمة ما عصى سبحانه وتعالى. لذلك وضع الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم أمورا إذا فعلها العبد كفر الله عز وجل عنه سيئاته وغفر له ذنوبه. من تلك الأشياء التي هي من أهم الأشياء والتي إذا لم يفعلها الإنسان حبط عمله والعياذ بالله بعد الإيمان بالله عز وجل، ألا وهي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن إذا أراد أن يقبل الله عز وجل عمله فلا بد أن يفعل شرطين: الأول أن يخلص لله عز وجل، ثم يكون عمله موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بذلك يتقبل الله عز وجل عمله. فشروط قبول الأعمال الإخلاص لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. بل يقول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بل يقول الله عز وجل ألا لله الدين الخالص، ويقول الله تبارك وتعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فالإخلاص في الأعمال لله عز وجل شرط من شروط قبول الأعمال. والشرط الثاني أن يكون هذا العمل موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وما ينفعش واحد بيحب الصلاة ويقول لك أنا هخلص في الصلاة قوي فصلي الظهر 5 ركعات أو أصلي المغرب 4 ركعات. ليه؟ لأنه ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقبل منه صلاة. يقول لك أنا عشان بحب الصيام فهصوم رمضان 35 يوم مش 29 ولا 30. لا، أنا هخلص النية لله وهزود من عمل. هذا ابتدع في دين الله عز وجل، لا يقبل منه عمل. فإذا ابتدع الإنسان ولو كان مخلصا لله عز وجل وابتدع في دين الله سبحانه وتعالى لا يقبل منه عمل. إذا فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم سبب في مغفرة الذنوب. يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان هم الصحابة كلهم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، في أقواله وفي أفعاله وفي أحواله، حتى في حركاته وسكناته صلى الله عليه وسلم. كيف كان يتكلم؟ كيف كان يتعامل مع زوجاته؟ كيف كان يتعامل مع الأطفال؟ كيف كان يتعامل مع الأعداء؟ كيف كان يتعامل في دعوته صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل في البيع والشراء؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام؟ كيف كان يقوم؟ كيف يأكل؟ وكيف يشرب؟ وكيف يلبس ثيابه صلى الله عليه وسلم؟ بل يتابعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم. كيف كان يصلي؟ كيف كان يؤدي زكاة المال أو زكاة الزروع والثمار؟ كيف كان يتعامل مع المذنبين وأصحاب المعاصي؟ ينظرون فيتابعون جل حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تأخر أحدهم عن التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم يرسل غيره ليتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعود إليه فيعلمه ما تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتناوب، هو أحد أصدقائه يتناوبون الجلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم والتعليم منه صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان هو يروح يوم ويقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم من النبي، ويرجع لصاحبه يعلمه كل حاجه تعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم. وتاني يوم كان صاحبه هو يروح ويتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ويعلمه ما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتبعون كل أمور النبي صلى الله عليه وسلم، بل من شدة حرصهم على اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون عن الأشياء التي لم يروها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المسجد هم شايفين النبي، في الشارع شايفين النبي، في الحرب شايفين النبي، في كل مكان بره البيت شايفين النبي. طب النبي اتعامل ازاي جوه البيت؟ كيف كان يعبد النبي صلى الله عليه وسلم ربه داخل البيت؟ فياتي 3 اشخاص الى بيت ام المؤمنين رضي الله عنها فيسالون عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم. يذهب 3 نفر ويسالون عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. فلما علموا عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، قالوا ده هو النبي صلى الله عليه وسلم بيعبد ربنا العبادات البسيطة دي عشان هو رسول الله، لأنه رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: والله إني أصوم النهار ولا أفطر أبدا. طول حياتي هفضل صايم طول اليوم لحد المغرب، وافطر المغرب وابدا الصيام من الفجر، طول حياتي هفضل كده مش هفطر ولا يوم ابدا. وقال الاخر: وانا اقوم الليل ولا ارقد ابدا ولا عمري ما هنام، اصلي العشاء واصلي قيام الليل لحد الفجر، وابدا من الفجر ابدا يومي في شغلي وعملي. وانا اقوم الليل ولا ارقد ابدا. ويقول الثالث: وانا لا اتزوج النساء ابدا، وانا مش هتجوز خالص. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الثلاثه الذين قالوا انهم يفعلون شيئا احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مأساة حقيقيه ان يظن المرء انه يفعل شيئا افضل مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبدا يزود حاجات في العبادات يقول لك: وانتوا هتحرموها من الصلاه على النبي بعد الاذان، وانتوا هتحرموا ذكر ربنا سبحانه وتعالى، ويبدا يخترع اشياء يظن منه انه اذا فعلها تقرب بها الى الله عز وجل ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ياتي رجل الى الامام مالك ويقول: اريد ان احرم من المدينه، فمن اين احرم؟ في موسم الحج اهل المدينه يحرمون من مكان يسمى بسلف الايسر. فهذا الرجل يسال الامام مالك ويقول له: من اين احرم بالحج؟ قال: تحرم من ذي الحليفه، المكان الذي احرم منه النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع. فقال الرجل: سوف احرم من المسجد النبوي. انا مش هروح ذي الحليفه بس هروح المسجد النبوي. وكلهم موجودين في المدينه، وده مكان وده مكان، والفرق بينهم كم متر او كم كيلو متر؟ خطوات فقط. سأحرم من المسجد النبوي. فقال الإمام مالك: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فتعجب الرجل وقال: وما الفتنة في ذلك؟ إنما هي بضعة أميال أزيدها، شوية كيلومترات بزودها، هتفرق إيه؟ ذي الحليفة من المسجد النبوي، والمسجد النبوي أفضل من المكان اللي هو ذي الحليفة. فقال الإمام مالك: إني أخشى عليك الفتنة، وأي فتنة أعظم من أن تعتقد أنك سبقت إلى فضيلة لم يسبق إليها رسول الله؟ أي فتنة أعظم من ذلك؟ أن يظن العبد أنه سبق إلى عمل لم يسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه يفعل خيرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه أتى بشيء جديد يتقرب به من الله عز وجل لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي فتنة أعظم من أن تعتقد أنك سبقت إلى فضيلة لم يسبق إليها رسول الله؟ إني سمعت الله عز وجل يقول، هكذا يقول الإمام مالك لهذا الرجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب شديد. هؤلاء الثلاثة عندما دخلوا وتعلموا من بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كأنهم تقالوها، وقالوا: وأين نحن من رسول الله؟ وقد غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلما قالوا ذلك قال أحدهم: فإني أصوم النهار ولا أفطر أبدا. وقال الثاني: وإني أقوم الليل ولا أرقد أبدا. وقال الثالث: واني لا اتزوج النساء ابدا. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك دعاهم فقال لهم: انتم من قلتم كذا وكذا؟ انتم اللي قلتوا واحد فيهم مش هيفطر ابدا، والثاني مش هينام ابدا ولا يصلي القيام على طول، والثالث مش هيتزوج النساء ابدا؟ قالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما والله اني اتقاكم لله واشدكم له خشيه، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. مع أنه كانوا هيعملوا عبادات، كانوا هيتقربوا إلى الله عز وجل بعبادات، ما حدش فيهم هيعمل بدعة، محدش فيهم هيعمل ذنب ولا يتأثر في عبادة، ده هيزودوا في العبادات فقط. واحد منهم هيصوم والصيام عبادة، واحد فيهم هيصلي قيام الليل وصلاة قيام الليل عبادة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن راغب عن سنتي فليس مني. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أتقى خلق الله عز وجل لله، وأخشى من يخشون الله عز وجل. أشد الناس خشية لله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يأتي بشيء لم يفعله رسول الله ويظن منه أن هذا الشيء يقربه من الله عز وجل وهو على خلاف هدي رسول الله، فإن عمله مردود عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي عمله مردود عليه. اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هم الصحابة كلهم، فكانوا يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أنهم كانوا يتابعون كيف كان يركب دابته صلى الله عليه وسلم، بل كيف كان يسير بدابته في المدينة صلى الله عليه وسلم. بل إن أحدهم حينما تكلم عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم فيقول لأصحابه: ألا تسألوني لماذا أتبسم أو لماذا أضحك؟ فقالوا: لماذا تضحك؟ قال: لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك عندما قال هذا الحديث. فكان يفعل مثلما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بيتكلم وقال حديث وضحك في موقف محدد أو عند كلمة معينة من الحديث، الصحابي اللي بيروي الحديث للناس يبدأ ويجي عند نفس الكلمة ويضحك كما ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. بل ويقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. بل ويقول الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. طاعتك واتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم دليل على طاعتك لله سبحانه وتعالى، ودليل على محبتك لله عز وجل، فبذلك يغفر الله عز وجل لك الذنوب. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. وهذا هو طبع النساء جميعا. السيدة عائشة كانت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، فمن غيرتها على النبي خلت الإناء، خلت الطبق من الزوجة الثانية، من الزوجة الثانية، وكسرت الطبق. النبي صلى الله عليه وسلم ما أهرها وما سبها وما شتمها وما طردها وما ضربها وما فعلها أي شيء، بل قال للصحابة لقد غارت أمكم، لأن زوجات المؤمنين أمهات النبي صلى الله عليه وسلم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غارت أمكم. بل موقف آخر للسيدة عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة رضي الله عنها لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لقد تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بكر، وتزوج أمك وهي سيد. فسئلة فاطمة غضب وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبي إن عائشة تقول أنك تزوجت أمي سيبا وتزوجتها هي وهي بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى هذا الرب الذي يرضي جميع الأطراف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة قولي لها إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أمي وهي سيد وتزوجت وأنت بك، فإن أمي تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بك، وأنت تزوجتيه سيدا صلى الله عليه وسلم. انظر كيف كان يتعامل مع زوجاته، كيف كان يدبر أمور بيته، كيف كان يدير شؤون حياته صلى الله عليه وسلم. بل انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع الأطفال، اللي للأسف بعض الناس بيكرهوهم في المسالك ويسيبوهم للشوارع. بعض الناس ما بيطلش عيل صغير في المسجد، ما يطلش طفل صغير واقف في الصف ويسيبه ويرميه في آخر الجامع أو يطلع بره يقول له تبطل زر ما ترجعش دماغه اقف في ده ارجع ورا، يبدا يكره الطفل في المسجد فالطفل اتربى بره في الشارع ما يرضاش يدخل المسجد. وفي الاخر لما يكبر نيجي ندخله الجامع ما يرضاش، ليه؟ لانه اضطرب في الجامع مره واثنين وثلاثه، لانه شتم في الجامع مره واثنين وثلاثه، لانه زعقه في الجامع مره واثنين وثلاثه. انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم، وقف النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب في الناس، ويذكر الحسن والحسين وعليهما ثياب طويله، لسه اللبس طويل عليهم، فهما ماشيين في وسط الجامع بيتشنقلوا في اللبس بتاعهم ويقعوا. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم واقف بيخطب فيطرق الخطبه صلى الله عليه وسلم وينزل من على المنبر وياتي بالحسن والحسين ويصعد بهما المنبر. لو واحد اي خطيب او اي امام عمل الكلام ده وسبت المنبر دلوقتي ونزلت، لقيت الطفل بيقع وسبت المنبر ونزلت وخدته وقعدته جنبي، معظم الناس هتقول عليا مجنون. ولكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ينزل النبي صلى الله عليه وسلم ويشيل الحسن والحسين ويصعد بهما المنبر ويقول صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنه. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس وسجد النبي صلى الله عليه وسلم والناس سجدين، فطول النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، فبعض الصحابه ظن ان النبي صلى الله عليه وسلم قبض، افتكر النبي صلى الله عليه وسلم مات، فرفع راسه عشان يشوف النبي ساجد ليه؟ طول في السجود ليه؟ فوجد الحسن بن علي رضي الله عنه يقف على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ساجد وده على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي ما رضيش يقوم الا لما الحسن نزل من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل انت لو الموقف ده حصل مع اي واحد فينا هيعمل ايه؟ هيعمل ايه مع الطفل ده؟ النبي ما نهاش عن اطفالنا دخول المساجد، ما نهاش، مفيش حديث صحيح ينهى عن دخول الاطفال للمسجد. النبي بعد المواقف اللي بتحصل معاه دي ما قالش مفيش واحده تجيب طفل معاها المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي ويسمع الطفل بيبكي فيتجوز في صلاته، يصلي بسرعه صلى الله عليه وسلم ويتهاون في صلاته، مش تقصير، ولكن يبدا يخف في الصلاه صلى الله عليه وسلم عشان الام، يخاف على الام هذا الطفل ان تفتن في صلاتها. ومع ذلك ما نهاش النبي صلى الله عليه وسلم اي ام انها تاخذ اطفالها معها المسجد، حتى ولو كان بيعمل ظرف، حتى لو كان بيتشاء زي ما بنقول. طب ده هيقطع علينا الصلاه، مش هيخلينا نركز في الصلاه، مش هيخلينا نخشع في الصلاه. الطفل مش سبب انك تخشع في الصلاه وما تخشعش. من اراد الخشوع يرى، والله لو الجامع وقع كله هو واقف بين يدي الله عز وجل خاشع في صلاته، لا يفيق لا يفيقه شيء عن ذلك. مفيش حاجه اتحرك عن خشيه من الله سبحانه وتعالى وعن الخشوع لله عز وجل. واقف يخشع لله مش هيضرب اي حاجه حواليه. لكن للاسف بيبقوا واقفين بيصلي وسمع كل السهر اللي حواليه. بيصلي وسمع التلفزيون شغال ومتابع المسلسل معاه وهو بيصلي. بيصلي متابع السهرات اللي بتحصل جنبيه ويقول لك انا خاشع لله. الاطفال لو عملوا زي ده واحنا بنصلي مش سبب ان الخشوع بتاعنا هيروح، ومش سبب ان احنا نطردهم من المسجد، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه طرد طفلا من المسجد. طب الاطفال لو جت صلت في الصف الاولاني اعمل معاهم ايه؟ ارجعهم ورا؟ لا، اوقفهم في اطراف الصفوف، يعني يميني على الشمال. اهم حاجه ان الاربع او الخمسه اللي ورا الامام بس ما يكونوش اطفال صغيره، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم اولو الاحلام والنهى. اللي يقف ورا الامام، الاربع او الخمسه اللي ورا الامام، ناس عندها فقه في الصلاه وحافظه لقراءه حافظه القران او بتعرف تقرا القران صح، وناس كبيره في السن. ليلني منكم اولو الاحلام والنهى. طب طفل عنده 8 او 10 سنين وبيعرف يصلي كويس وجه وقف ورا الامام، ما ينفعش ولا حق لاي حد انه يرجع ورا او يحرره من مكانه. ما ينفعش يبقى طفل واقف قدام في الصف الاول ويجي واحد متاخر يروح مرجع الطفل ورا وهو يقف مكانه. ليس من حق اي احد ان ياخذ منه مكانه. فالاسبقيه والاولويه لمن سبق. الاولويه في الصفوف لمن سبق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. فاذا اردت ان تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم من سيرته كيف كان يتعامل مع زوجاته، وكيف كان يتعامل مع الاطفال، وكيف كان يتعامل مع الاعداء ومع المذنبين، وتعلم سيره النبي صلى الله عليه وسلم ومواقفه في كل شؤون حياته. وتعلم لأن الله عز وجل قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. عباد الله، يقول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فإذا أردت أن تكفر عن ذنوبك وأن يغفر الله عز وجل لك ذنوبك، فعليك باتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. مكفرات السيئات والأشياء التي تغفر الذنوب ويغفر الله عز وجل بها الذنوب أشياء كثيرة نكملها بإذن الله عز وجل في لقاءات قادمة. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انزل على مصر من رحماتك، واستخرج لها من بركاتك. اللهم انزل على مصر من رحماتك، واستخرج لها من بركاتك. اللهم اجعل مصر في كنفك وامانك. اللهم اجعل مصر في كنفك وامانك. اللهم اجعل مصر في كنفك وامانك. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا الا وفقتنا فيها يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمه، انك انت الوهاب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وما كان من تقصير فمني ومن الشيطان. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.